الله الرحمن الرحيم. المثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى، وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما. في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم إيقاع الطلاق على شرط بأداة من أدوات الشرط، وهي كلما التي تقتضي التكرار، سواء اقترنت بلم أو لم تقترن بلم، وهل يقع الطلاق واحدة أو أكثر من ذلك، وحكم ما إذا علق شرط على شرط، علق شرط على شرط، سيأتي بيان ذلك في درسنا اليوم. نعم. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، أي واحدة بعد واحدة، فيه أي في الزمن الذي مضى، طلقت المدخول بها ثلاثا، لأن كلما للتكرار وتبين. نعم. وإن قال الرجل لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، فما الذي يقع؟ أولا نعرف أن كلما أداة شرط التي تفيد التكرار، تفيد التكرار، فيتكرر الإيقاع بتكرر الشرط، كأن يقول مثلا كلما كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت زيدا في الصباح طلقت طلقة واحدة، ثم كلمته في المساء طلقت طلقة ثانية، ثم كلمته من الغد تحصل الطلقة الثالثة، وبهذا تبين منه فلا رجعة له عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، لأن كلمة كلما تفيد التكرار، يعني كلما حصل التكليم وقع الطلاق. وهنا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ونعرف أن كلما بدون لم تفيد التراخي، ومع لم تفيد الفورية إذا لم يصرفها صارف من نية أو قرينة، فإذا وجدت كلما وجد منها التكرار، تكرار الوقوع بتكرار الفعل، وإذا وجدت لم وجد معها الفورية، فإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن لم يطلق فيه، وهذا الزمن يتسع لإيقاع الطلاق ثلاث مرات متواليات، فإنها تطلق ثلاثا في هذه الحال. لما؟ لأنه قال كلما لم أطلق فأنت طالق، لم يطلق فوقع طلاق، اتسع الوقت لطلاق ثان لم يحصل طلاقا ثانيا، اتسع الوقت لطلاق ثالث ولم يطلق طلقت الطلقة الثالثة، وبهذا تبين منه، لأن كل ما تفيد التكرار، وإذا اقترنت بلم تفيد الفورية، فاجتمع التكرار والفورية في الوقت الذي يتسع لهما فيحصل طلاق الثلاث، لأنه علق الطلاق على عدمه، لم يطلق فوقع طلاق، لم يطلق وقع طلاق ثاني، لم يطلق وقع طلاق ثالث فبانت منه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع الثلاث مرتبة، أي واحدة بعد واحدة، فيه أي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثا. المرأة المدخول بها التي دخل عليها زوجها حصل الدخول أو حصلت الخلوة تطلق ثلاثا، لأنها تطلق الطلقة الأولى ثم تكون في حال عدة منه فتلحقها الطلقة الثانية، فهي في عدة منه فتلحقها الطلقة الثالثة. نعم، لأن كل ما للتكرار وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. وتبين غيرها، من هي؟ غير المدخول بها، وهي غير المدخول بها التي لم يدخل بها ولم يحصل منه خلوة بها، تبين بالطلقة الأولى ولا يلحقها طلاق ثان ولا ثالث، لأن البائن لا يلحقها طلاق لزوجها من زوجها. وذلك كأن يقول الرجل لامرأة عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها، قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق، سكت قليلا ما طلق وقع طلاق، إذا سكت قليلا مضى زمن لم يطلق فيه وقع الطلاق، لأنه قال إذا لم أطلق فأنت طالق، اتسع الوقت لطلاق وقع بهذا الطلاق، هل تعتد؟ لا، إذا وقع الطلاق بإمكانها أن تتزوج في الحال. هل تلحقها طلقة ثانية كالمدخول بها أو طلقة ثالثة مثلا؟ لا، ما يلحقها لا ثانية ولا ثالثة. ولما؟ لأنها بانت بالطلقة الأولى فأصبحت أجنبية منه لا يلحقها طلاق. فإذا طلق الرجل زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة بانت منه وأصبحت أجنبية بمجرد ما ينتهي من لفظ الطلاق، ولها أن تتزوج بعد إيقاع الطلاق هذا مباشرة، تزوج بغيره، لأن غير المدخول بها والمخلو بها لا عدة عليها، فتبين بالطلقة الأولى ولا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة. وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، إذا قال الرجل لزوجته إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، علق شرط رتبه على أمر ثاني، إذا حصل الاثنان حصل الطلاق، ما حصل إلا واحد ما يحصل الطلاق، إذا قال إن قمت فقعدت فقامت، هل يحصل طلاق؟ لا، لأنه رتب الطلاق علقه على القيام فالقعود بعده. إذا قال مثلا إن أغضبتيني وضربتك أو فضربتك فأنت طالق، فأغضبته ولم يضربها فهل تطلق؟ لا. ضربها وهي لم تغضبه فهل يقع الطلاق؟ لا، لأن الطلاق مرتب على أمرين. في المثال إن قمت فقعدت، قيام يليه قعود يحصل الطلاق، إغضاب فضرب يحصل الطلاق، لكن إغضاب بدون ضرب لا يحصل به طلاق، ضرب بدون إغضاب لا يحصل به طلاق. إن أغضبتيني فطلق فضربتك فأنت طالق، فلا يحصل الطلاق إلا بوجود الأمرين معا. نعم. أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لا يحصل الطلاق بفعل واحد الذي هو القيام مثلا، وإنما يحصل بالأمرين. قال لها إن سألتيني فأعطيتك فأنت طالق، سألته ولم يعطها هل تطلق؟ لا. أعطاها بدون سؤال هل تطلق؟ لا. متى يحصل الطلاق؟ بالسؤال الذي يأتي بعده الإعطاء، فإن سألت وأعطاها بعد سؤالها حصل الطلاق، وإن أعطاها بدون سؤال لا يحصل طلاق، وإن سألها سألته ولم يعطها فلا يحصل طلاق. نعم. أو إن قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أو إن قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. إن قعدت إذا قمت، أيهما الأول؟ القيام الأول، القيام يليه القعود، فالمتأخر في اللفظ هو المتقدم في الفعل. يقول إن قعدت إذا قمت، هي قاعدة الآن، هل يقع عليها طلاق؟ لا. إقامت ولم تقعد، هل يقع عليها طلاق؟ لا. متى يقع الطلاق؟ إذا قامت يليه بعد ذلك القعود، فإن قامت ولم تقعد فلا طلاق، وإن كانت قاعدة ولم تقم فلا طلاق حينئذ. أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. إن قعدت إن قمت، أيهما الأول؟ هو المتقدم في اللفظ، هو المتأخر في اللفظ هو المتقدم في الفعل، يعني إذا حصل منها القيام ثم حصل منها القعود بعد ذلك وقع الطلاق. إن قعدت إن قمت، يعني إذا كانت قائمة قامت ثم قعدت وقع الطلاق. إن قعدت متى؟ إذا قمت، أو إن قمت فأنت طالق، فإذا قامت ثم قعدت حصل المعلق عليه وهو الطلاق. نعم. لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني إن لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها. وإن قوله لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بقعود، وضحه صاحب الحاشية رحمه الله بقوله تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام في هذا المثال، لأنه قال إن قعدت إن قمت، يعني إن قمت حصل القيام أول يليه القعود وقع الطلاق. فالشارح رحمه الله عكس، والصواب هو ما وضحه صاحب الحاشية، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على قعود مسبوقا بالقيام، الأول القيام يليها القعود. يقول الشارح رحمه الله ويسمى نحو هذا إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، يعني علق شرطا على شرط، إن حصل كذا إن حصل كذا قبله، فيقتضي تقديم المتأخر في اللفظ وتأخير المتقدم في اللفظ. قال لها إن قعدت إن قمت فأنت طالق، أيهما الذي يتقدم بالفعل؟ هو المتأخر في اللفظ إن قمت، إن قعدت إن قمت فأنت طالق، فإذا قامت ثم قعدت وقع الطلاق، وأما إن قعدت ثم قامت فلا يحصل الطلاق. فيقتضي تقديم المتأخر يعني في اللفظ وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، جعل المتأخر في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم على المشروط، كشروط الصلاة تتقدم عليها مثلا، وشروط الإرث تتقدم على الإرث وهكذا، والشرط يتقدم على المشروط. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق مثلا، فمتى تطلق؟ إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق، ثلاثة شروط. إذا أعطاها تطلق؟ لا. إذا وعدها تطلق؟ لا. إن سألته فأعطاها مباشرة تطلق؟ لا. متى تطلق؟ إذا سألته ثم وعدها ثم أعطاها حصل الطلاق، وأما إن أعطاها بدون سؤال فلا طلاق، وإن وعدها بدون سؤال فلا طلاق، وإن سألته بدون وعد فلا طلاق، إن سألته فأعطاها فلا طلاق، إن سألته فوعدها ولم يعطها فلا طلاق. متى يقع الطلاق؟ إذا وقعت هذه الأمور الثلاثة مترتبة، الأخير هو الأول والثاني هو الثاني في مكانه، والأول في اللفظ هو الأخير في التنفيذ. إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق، سألته فأعطاها هل يحصل طلاق؟ لا. سألته فأعطاها ولم يعدها فلا يحصل طلاق. سألته فوعدها ولم يعطها، هل يحصل طلاق؟ لا. وعدها وأعطاها بدون سؤال منها، هل يحصل طلاق؟ لا. إذن هذه الشروط مرتب بعضها على بعض على حسب التسلسل، المتأخر هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر. نعم. وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما، أي القيام والقعود ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. إذا علق وقوع الطلاق على فعلين وعطف بينهما بالواو فلا يحصل الطلاق بفعل أحدهما ولا يلزم ترتيب بينهما، فمتى وقع الفعلان وقع الطلاق. إذا قال لها مثلا إن خرجت بدون إذني وكلمت فلانا فأنت طالق، قدم في اللفظ الخروج، قال إن خرجت بدون إذني وكلمت فلانا فأنت طالق. خرجت بدون إذنه ولم تكلم فلانا، فهل يقع طلاق؟ لا. كلمت فلانا ولم تخرج، هل يقع طلاق؟ لا. كلمت فلانا وخرجت، يقع الطلاق. خرجت وكلمت فلانا، يقع الطلاق. إذا عطف بالواو فبوجود الفعلين يحصل الطلاق، تقدم أحدهما أو تأخر، لأنه لم يأتي بحرف يقتضي الترتيب وإنما أتى بحرف يقتضي الجمع. قال لها إن قمت وقعدت فأنت طالق، قامت وقعدت أو قعدت وقامت، حصل الطلاق. إن كلمت فلانة وفلانة امرأتين فأنت طالق، فكلمت واحدة منهما هل تطلق؟ لا. كلمت الأخرى وحدها هل تطلق؟ لا. كلمت هذه أولا ثم كلمت الثانية، أو كلمت هذه أولا ثم كلمت الأخرى، هل تطلق؟ نعم، إذا كلمت الاثنتين طلقت. نعم. وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما أي القيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين. إذا قال إن قمت وقعدت فهذا يقتضي الجمع بين الاثنين. إذا قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، قال لها إن خرجت بدون إذني أو كلمت فلانا فأنت طالق، فخرجت بدون إذنه هل تطلق؟ نعم، وإن لم تكلم فلانا. كلمت فلانا ولم تخرج هل تطلق؟ نعم، لأنه علق الطلاق على وجود أحد الفعلين، فمتى وجد فعل منهما طلقت، لأن أو تقتضي أن يحصل الفعل، أن يحصل المعلق عليه بوجود واحد من الاثنين. إن خرجت أو كلمت فلانا فأنت طالق. إن فعلت كذا أو فعلت كذا فأنت طالق. ففعلت أحدهما هل تطلق؟ نعم، إذا أتى بأو، إذا فعلت واحدا من الأمرين فإنه يقع عليها الطلاق، لأن أو لا تقتضي الجمع بين الفعلين وإنما تقتضي التخيير بينهما، يعني أي واحد يحصل في مثل هذا التعليق يقع الطلاق. والله جل وعلا يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل لا يتيمم الواحد حتى يكون مريضا ويكون على سفر، أم إذا كان مريضا تيمم؟ إذا كان على سفر تيمم بشروطه وهو عدم وجود الماء. نعم. وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا. إذا علق الطلاق على أمور متعددة فاجتمعت هذه الأمور في شخص واحد، قال لها مثلا: إن كلمت رجلا طويلا فأنت طالق، وإن كلمت رجلا بصيرا فأنت طالق، وإن كلمت رجلا أجنبيا فأنت طالق. فكلمت رجلا طويلا بصيرا أجنبيا، اجتمعت هذه الصفات في شخص واحد، فهل يقع الطلاق؟ على ما مشى عليه المؤلف رحمه وعلق الطلاق على رؤيتها للرجل الطويل فرأته، فيقع حينئذ الطلاق طلاق الثلاث. ومثله المثال الذي مثل به المؤلف، قال لها: إن رأيت رجلا أسود فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا حصل الطلقة، وكان أسود فحصل الطلقة ثانية، وكان فقيها فحصل الثالثة. فإذا اجتمعت الصفات المعلق عليها في شخص واحد طلقت بعدد هذه الصفات حتى تصل إلى الثلاث ثم تبين منه. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الآخر لبعض العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يقع الطلاق إلا مرة واحدة، لأن رأت هذا الرجل مثلا ودخلت الصفات الأخرى تبعا، فهي لم ترى تعددا وإنما رأت شخصا واحدا فيقع طلقة واحدة فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.